والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن شرط أن يأكل منه أيام حياته أو مدة بعينها فله شرطه، نص عليه أحمد واحتج بما روى حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله بالمعروف غير المنكر، ولأن عمر رضي الله عنه قال في وقفه: لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا، وكان الوقف في يده إلى أن مات. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي في شرط الواقف بعض الشروط، هل له ذلك أو لا؟ نعم، له أن يشترط بعض الشروط، لا على إطلاقه، وإنما في حدود ما ورد. وإن شرط أن يأكل منه أيام حياته أو مدة بعينها، وقف مثلا دارا وقال يأكل من إجرتها، وقف دكانا واشترط أن يأكل شيئا من أجرته، وقف بستانا وشرط أن يأكل شيئا من ثمرته، وهكذا، فله ذلك سواء شرط أن يأكل بالمعروف أو شرط لنفسه الربع من الغلة أو الثلث أو أقل أو أكثر، أن يأكل منه أيام حياته أو مدة بعينها. قال مثلا: له أن يأكل من ثمرته 5 سنوات أو 4 سنوات أو أقل أو أكثر، فله أن يأكل، فإذا انتهت المدة يتوقف. فله شرطه، يعني شرطه هذا صحيح، لأن الإنسان قد يحرص ويرغب في إيقاف ما له ثمرة، لكنه هو نفسه في حاجة إلى شيء من هذه الثمرة، فله ذلك. مثلا تكون إجرة داره 1000 ريال، هو في حاجة إلى أن يأخذ من هذه الإجرة 100 ريال أو أقل أو أكثر أو نحو ذلك، نص عليه أي أحمد رحمه الله، واحتج بما روى حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله بالمعروف غير المنكر. قال مثلا: هذا الوقف، هذا وقف لله تعالى، لكن ينفق على أولادي حتى يبلغ الواحد منهم 20 سنة، أو تنفق منه الزوجة مدة حياتها، أو ينفق على من اشتغل من أولادي بطلب العلم، أو من التزم بإمامة المسجد، أو التزم بالأذان، أو نحو ذلك من الشروط، أو يأكل منه وينفق على ولدي المريض أو ولدي المعوق ونحو ذلك، فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صدقته أن يأكل أهله بالمعروف غير المنكر، يعني المعروف الشيء المعتاد، يعني لا يكثر في النفقة على نفسه منه فيضر بالموقوف عليهم، ولا يقتر على نفسه، يعني يكون بالمعروف بالشيء المعتدل. والمعروف بحسب كل زمان، وقد تكون نفقته بالمعروف في وقت من الأوقات 1000 ريال، وقد لا تكفي 1000 ريال في وقت من الأوقات فيحتاج إلى زيادة، وقد تكون كثيرة 1000 ريال في بعض الأوقات. فالمقصود بالمعروف يعني ما عرف اعتداله عند أهل زمنه. ولأن عمر رضي الله عنه قال في وقفه: لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا. الشاهد أنها عمر رضي الله عنه كان هو ولي وقفه مدة حياته، واشترط لولي الوقف أن يأكل منه، يعني فكأنه شرط لنفسه أن يأكل من هذا الوقف. فهذا مثلا وقف مغلته 1000 ريال، يحتاج هو إلى نفقة من هذا 100 ريال أقل أكثر وهكذا، فيأخذ نفقته التي اشترطها. وكان الوقف في يده إلى أن مات، معناه أنه شرط لنفسه أن يأكل بالمعروف، لأنه شرط للولي وهو نفسه هو الولي. ثم ولته حفصة رضي الله عنها بعد وفاته رضي الله عنه، فلحفصة أن تأكل منه كذلك بالمعروف بحكم ولايتها على الوقف. ولأنه لو وقف وقفا عاما كالسقاية والمسجد لكان له أن ينتفع منه كذلك إذا خصه بانتفاعه. ولأنه لو وقف وقفا عاما يعني لعموم المسلمين، مثل بئر يشرب منها الناس فله أن يشرب مثلهم، مسجد يصلي فيه المسلمون هو يصلي معهم ينتفع بهذا المسجد وهو وقفه، فكذلك ما له ريع منها من ومغلة فله أن يأخذ من هذا الريع لنفسه. والسقاية قيل فيها هي مكان قضاء الحاجة والوضوء، المكان الذي يقضي فيه المرء حاجته من بول أو غائط ويتوضأ، أو هي مكان للقضاء للوضوء فقط، أو مكان للشرب وأخذ الماء منه. فالمهم أن السقاية شيء عام للناس كلهم، فهو من ضمنهم، واحد من ضمنهم، وإن كان هو صاحب الوقف. وعثمان رضي الله عنه جعل دلوه كبقية دلاء المسلمين في بئر رؤمة رضي الله عنه وأرضاه. وبئر رؤمة كان لرجل من الأنصار وقيل لرجل من اليهود، وكانت أعذب ماء في المدينة، وكان الناس يشترون منه الماء الدلو بكذا من التمر. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم على الرواية أنه من الأنصار، قال: أتبيعني إياها بعين في الجنة؟ قال: يا رسول الله، هي دخلي ودخل أولادي، ما لنا دخل سواها، ما لنا دخل ونفقة إلا منها. وما باعها على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عثمان رضي الله عنه سمع بهذا، فجاء إلى صاحب البئر وقال: بعني إياها. فاشتراه منه 35,000 على ما قيل أو أقل أو أكثر. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتعطيني ما أعطيت الأنصاري؟ قال: نعم، إذا جعلتها للمسلمين فلك بها عين في الجنة. فقال: هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وتبرع بها رضي الله عنه وأوقفها، فكان دلوه فيها كبقية دلاء المسلمين، يعني ما تميز هو عنهم بشيء وانتفع مثلهم. فدل على أن المسلم إذا وقف وقفا سواء كان مسجد أو بئر أو طريق أو وقف أرض مقبرة فأنه ينتفع بها كما ينتفع غيره من المسلمين، ولا يحرم منها لكونه هو الذي أوقفها. فدل هذا على أن شرط الواقف الانتفاع بهذا الوقف أنه صحيح. فصل. وإن وقف على نفسه ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأن الوقف تمليك فلم يصح أن يملك نفسه به كالبيع، والثانية يصح لأنه لما جاز أن يشترط لنفسه منه شيئا جاز أن يختص به أيام حياته كالوصية. موضوع آخر وهو الوقف على نفسه، هل يصح أو لا يصح؟ فيه روايتان، إحداهما لا يصح، ما يصح أن يوقف على نفسه. لما؟ قال لأن الوقف تمليك ونقل للملكية من جهة إلى جهة، فكيف يوقف على نفسه؟ يعني ينقل ملكه منه إليه، ما يصح، لأن الوقف المرء إذا وقف شيء فكأنه باعه على الله تبارك وتعالى، فما يصح أن يوقف على نفسه يعني يملك نفسه ملك نفسه، ما حصل شيء جديد. فقالوا لا يصح الوقف في هذه الصورة إذا وقف على نفسه. القول الآخر ولعله الأقرب للصواب والله أعلم أنه يصح، يقول هذا الوقف على نفسي ثم على الفقراء والمساكين، أو على نفسي ثم على طلبة العلم، أو على نفسي ثم على أولادي، أو على نفسي ثم على من يشتغل بطلب العلم من أولادي ونحو ذلك. فهو يريد أن يوقف وقفا منجز لكنه هو في أحمس الحاجة إليه، ولا يريد أن يوقف ماله هذا ويذهب يسأل الناس، ينتفع بملكه هذا ووقفه ويكون الوقف على نفسه، فكأنه تقرب إلى الله جل وعلا في إغناء نفسه عن سؤال الآخرين، ثم بعد وفاته ينتقل إلى من وقفه عليهم من بعده. والمرء يوقف درجات مثلا، وله أن يدخل في وقفه شروط، يقول وقف على أولادي مثلا، ثم على أولاد أولادي، ثم على أولاد أولاد أولادهم، ما تناسلوا، فإذا انقرضوا وخلت البقاع منهم فيكون وقف على طلبة العلم، يكون وقف على المسجد الفلاني، يكون وقف على المدرسة الفلانية، وهكذا يجوز أن يرتب الوقف حسب ما يريد. فهو جعل الوقف أولا على نفسه ثم على من شاء بعد ذلك. فصل. ولا يصح الوقف إلا على سبيل غير منقطع كالفقراء والمساكين وطلبة العلم والمساجد، أو على رجل بعينه ثم على ما لا ينقطع. فإن وقفه على رجل بعينه وسكت صح وكان مؤبدا لأن مقتضاه التأبيد، فحمل فيما سماه على ما شرطه وفيما سكت عنه على مقتضاه، ويصير كأنه وقف مؤبد وقد قدم المسمى على غيره. ولا يكون الوقف إلا على سبيل غير منقطع. فيحسن بالمرء إذا وقف مثلا دارا أو بستانا أو دكانا أو أرضا أو شيئا ما، أن يجعل مصرفه غير منقطع في العادة، لأن ما تخلو الأرض من فقراء، ولا تخلو من مساكين، ولا تخلو من طلبة علم، ولا تخلو ممن يشتغل بالجهاد في سبيل الله، ولا تخلو من طرق الخير بخلاف ما إذا قال هذا وقف على فلان فقط، فلان يموت ثم بعد فلان لمن يكون؟ لا بد أن يختار له مجرى حتى لا يكون موضع لبس ولا إشكال. فإذا وقف على طلبة العلم فطلبة العلم مستمرون بإذن الله، على الفقراء فالفقراء موجودون لأن الله حكيم عليم حينما فرض الزكاة للفقراء والمساكين وهو يعلم جل وعلا أنها لا تخلو الأرض من فقراء ومساكين. ومثل لغير المنقطع كالفقراء والمساكين. وما الفرق بين الفقراء والمساكين؟ تقدم أن عرفنا أنه إذا قيل الفقراء فقط شمل الفقراء والمساكين، وإذا قيل إطعام مسكين فهو للمسكين وللفقير، وإذا ذكر معا كما في آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ذكر الفقراء والمساكين. فعند ذلك قال العلماء رحمهم الله الفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو من يجد أكثر من نصف الكفاية ولا يجد الكفاية كاملة، فيكون الفقير أحوج. ولهذا بدأ الله جل وعلا بالفقير قبل المسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقيل العكس، قيل الفقير هو من يجد نصف الكفاية فأكثر، والمسكين هو من لا يجد نصف الكفاية أو لا يجد شيئا. والمراد بالكفاية إذا قيلت فالمراد بها كفاية سنة. فمثلا الرجل كفايته ونفقته في السنة 10,000 ريال، عنده 4,000، هذا يعتبر فقير لأن عنده دون نصف الكفاية. عنده 6,000 ولا عنده 10، هذا يعتبر مسكين على القول الأول. فالمسكين من يجد نصف الكفاية فأكثر دون الكفاية، والمسكين هو من لا يجد، الفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية. غير منقطع كالفقراء والمساكين وطلبة العلم. يقول وقف هذا على طلبة العلم، اشترى به لهم كتب أو لباس أو طعام أو يوزع عليهم الغلة نقدا وغير ذلك. والمساجد يعني في تعمير المساجد وترميمها وصيانتها وإصلاحها وإدخال المحسنات التي تحتاج إليها، أو على رجل بعينه ثم على ما لا ينقطع. ما يصح أن يقف على رجل بعينه، وإنما يقول على رجل بعينه ثم على كذا بعد، كأن يكون مثلا يقول هذا الوقف على أخي فلان ما دام حيا، فإذا مات فيكون على مسجد فلان، على المسجد أو على طلبة العلم أو على الفقراء، يعني يجريه ويجعله سائر، ما يقف على فلان فقط. طيب بعد فلان أين يذهب؟ يكون محل إشكال؟ لا، يكون على جهة لا تنقطع. ولو انقطعت الجهة الأولى فما بعدها يكون غير منقطع. فإن وقفه على رجل بعينه وسكت صح وكان مؤبدا، لأن مقتضاه التأبيد، فحمل فيما سماه على ما شرطه وفيما سكت عنه على مقتضاه، ويصير كأنه وقف مؤبدا. فإن وقفه على رجل بعينه وسكت صح وكان مؤبدا، لأن مقتضاه التأبيد، يعني مقتضى الوقفية التأبيد. ما يقف الوقفية على أساس أنها لمدة سنة أو سنتين أو نحو ذلك، وإنما على أنها مؤبدة، ويصير كأنه وقف مؤبدا وقدم المسمى على غيره، يعني يكون كأن يقول مثلا هذا وقف على أخي فلان ثم على كذا، فهو قدم أخاه على غيره بأن يبدأ به هو أولا، وقدم المسمى على غيره، فإذا انقرض المسمى يعني مات أخوه الذي وقفه عليه صرف إلى قدم المسمى على غيره، فإذا انقرض المسمى صرف إلى أقارب الواقف، إذا وقفه على جهة تنقطع ثم انقطعت على من يكون؟ محل خلاف، هل يكون لأقارب الواقف إرثا أو عليهم الأقرب فالأقرب أو على ورثته أو على أقرب عصبته؟ أقوال، فإذا قيل على ورثته مثلا دخلت الزوجة وأصحاب الفروض، وإذا قيل على عصبته فالمراد بهم العصبة فقط، وإذا قيل إلى أقاربه شمل الوارث وغير الوارث من الأقارب. فإذا انقرض المسمى صرف إلى أقارب الواقف لأنهم أحق الناس بصدقته، فأقاربها أحق الناس بصدقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة على الأقارب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على غير رحمك صدقة، وصدقتك على رحمك صدقة وصلة، يعني إذا تصدقت على الرحم أو تصدقت على غير الرحم، تصدقت على الرحم تكون الصدقة وصلة رحم، وإذا تصدقت على غير الرحم تكون صدقة، وبحسب الحاجة، إذا كان حاجة غير الرحم أولى فيبدأ بالأولى فالأولى، ولا يحرم المعدم الفقير من أجل قرابته، أو يعطي هذا وهذا إذا تيسر. وعنه أنه يرجع إلى المساكين لأنهم مصارف الصدقات المفروضات. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا انقطع الموقوف عليه يصرف للفقراء والمساكين، يقول رحمه الله لأنهم هم هؤلاء هم أهل الصدقات، فهو قصد الصدقة بهذا الشيء، فأولى الناس بالصدقة هم الفقراء والمساكين. والأول ظاهر المذهب وظاهر كلام أحمد، وظاهر المذهب أنهم لأقارب الموقف. وظاهر كلام أحمد والخرقي أنه يرجع إلى الأغنياء والفقراء من أقاربه، يعني يكون للأغنياء والفقراء لأنه وقف وليس زكاة، فهو للغني والفقير من أقارب الواقف، لأن الوقف يستوي فيه الغني والفقير، ويحتمل أن يختص الفقراء لأنهم مصرف الصدقات. يقول إذا رجع إلى أقاربه استحقه الغني والفقير، ويحتمل احتمال آخر أنه يكون للفقراء من أقاربه ليجمع الأمرين، ليكون للفقراء وليكون لأقاربه، فمن اتصف بهاتين الصفتين القرابة والفقر أعطي منه، ومن لا فلا. ويرجع إلى جميع الورثة في إحدى الروايتين لأنه يصرف إليهم ماله عند موته. ويرجع إلى جميع الورثة في إحدى الروايتين، إذا قيل إلى جميع الورثة شمل أصحاب الفروض والتعصيب، وشمل الزوجة وغيرها مثلا، بخلاف ما إذا قيل للعصبة فهو للعصبة فقط. والثانية يرجع إلى أقرب عصبة الواقف لأنه مصرف ولاء معتقيه. وعليهم عقل أقرب عصبة الوارث، يعني إذا كان في ابن فهو أقرب، وإذا كان أخ فهو أقرب من ابن الأخ، وابن الابن أقرب من الأخ، والأخ أقرب من ابن الأخ، وابن الأخ أقرب من ابن العم، وهكذا حسب القرابة، لأنه مصرف ولاء معتقيه وعليهم عقله فخصوا بهذا. عقله الذين يتحملون عنه دية الخطأ، دية الخطأ تحمل على العاقلة لأنه ما تعمد القتل، وإذا صارت عليه أبهضته وأثقلت عليه، والعاقلة هم القرابة من أهل التعصيب يتحملونها بينهم بحسب قدرتهم وغناهم وفقرهم حتى لا تكون على واحد فتضره، ويكون وقفا على من رجع إليه، لأنه إنما صرف إليهم بوقف، يكون وقفا على من رجع إليه، يعني إذا قلنا يرجع إلى الورثة يرجع إلى العصبة ما يملكون بيعه ولا يكون ملك لهم، وإنما هو وقف ينتفعون به مدة حياتهم ثم ينتقل إلى من بعدهم، وهكذا فرق بين أنهم يرثونه أو يكون وقفا عليهم. يرثونه يتصرفون فيه ببيع وغيره، يكون وقفا عليهم وقف ينتفعون به مدة حياتهم ومن بعدهم ينتقل إلى من يستحق الوقف بعدهم، لأنه إنما صرف إليهم بوقف مالكه له، والوقف يقتضي التأبيد، فإذا انقرضوا رجع إلى المساكين، وإن لم يكن له أقارب رجع إلى المساكين لتعيينهم. يعني إذا قيل لأقاربه يصرف لأقاربه، فإذا انقرضوا رجع إلى المساكين، فإذا لم يكن له أقارب أصلا فمن حين من ينتهي الموقوف عليه الأول ينتقل إلى المساكين. والمؤلف رحمه الله تعالى يبين في هذا أحكام الوقف، إذا وقف على شخص انتهى انقطع مات ماذا يعمل بالوقف؟ قال يرجع إلى ورثته أو أقاربه أو عصبته أو إلى المساكين أقوال، والأقوال إذا تعددت يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي، وحكم الحاكم الشرعي يرفع الخلاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.